التراخي حتى ما علم، مثل إن لم تقومي فأنت طالق، وباقي ساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ لا تقوم لأنها قامت، وهو يقول إن لم تقوم. فصارت إن الآن إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراقي مع لم ومع عدمها، وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبدونها للفور والتراخي. انتهى الوقت الآن، انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم، أنا في ظن إنها ما تخمرت على أم. ها أيها هنا إن ما يضرها دخول لم أو عدم، هي الاستراحة والفورية، وهذا كله ما لم يكن نية للزوج. إن كان نية للزوج فالعمل على نيته، ولهذا كله يقيدها مع عدم نية فور أو قريب. نعم ايش ايش ايه نعم نعم فعل نيته، فعل نيته، لأن السماء تصلح لكل عالي، كل عالي فهو سماء. نعم. قال الشيخ طالق أقسم لامرأتي طلق يا شيخ الحمل. يعني أنت تطلقين، يعني فيها طلق الحمل، أو طالق يعني ما قيد ناس بالحبل. نعم له نية. على نيتي. يعمل يا شيخ؟ إيه نعم، يعمل بقوله إلا عند التراخ للحاكم، يعني إذا ترافع للحاكم القاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. إن تكرر الشرط لم يتكرر الحد، يعني إن فعلت ما علق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثة لم تطلق إلا مرة واحدة الأولى، وقول لم يتكرر الحد أي لم يتكرر الطلاق، فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلق ثم قامت أجيب لا تقوم، لأنه لم يتكرر، إذا لا يتكرر الحنث إلا في كلما، لأن كلما للتكرار، فإذا تكرر الشرط في كلما تكرر الحنث، كلما قمت فأنت طالق فقامت تطلق ثم قامت أخرى تطلق ثم قامت ثالثة تطلق ثم قامت رابعة.